يا الله بالمهج يا رب فعجل بالفرج. الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج. يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج والأزمة زادت شدتها. يا أزمة علك تنفرجي، جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهج. يا رب خلقنا من عجل فلذلك ندعو باللجج. يا رب وليس لنا جلد أنا والقلب على وهج. يا رب عبيدك قد وفدوا يدعون بقلب منزعج. يا رب ضعاف ليس لهم أحد يرجون لدى الحرج. من للملهوف سواك يغث أو للمضطر سواك نجي. هاجت لدعاك خواطرنا، هاجت لدعاك خواطرنا، والويل لها إن لم تهجي. والأنفس أمست في حرج وبيدك تفريج الحرج. يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهج. واغلق ذا الضيق وشدته وافتح ما سد من الفرج. فعسى الألطاف تحف بنا ويلوح النور من السرج. ولعل الرحمة تدركنا من بعد الشدة بالفرج. يا رب بهم وبآلهم، يا رب بهم وبآلهم، عجل بالنصر وبالفرج. يا الله.